بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهنيئا لكم حجاج بيت الله الحرام إتمام النسك وإتمام هذه النعمة العظيمة وأداء هذا الركن العظيم ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. كم تمنت نفوس أن تقدم هذه إلى هذه الأماكن المباركة الطاهرة، فاختاركم الله تبارك وتعالى واصطفاكم لنيل هذا الفضل العظيم من مغفرة الذنوب وحط السيئات والآثام ورفعة الدرجات. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي طاهرا من الذنوب والآثام. والحج المبرور هو ما أخلص فيه العبد لربه عز وجل واجتهد أن يكون هذا الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج حجة واحدة لم يحج بعدها صلى الله عليه وسلم، وكان يعرض عليه الصلاة والسلام فيقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وفي لفظ لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. يعرض بماذا عليه الصلاة والسلام؟ يعرض بالوداع، يعرض بوداعه لهذه الأمة بل للدنيا بأكملها، فيتوفاه الله عز وجل ويختاره إليه ويلتحق بالرفيق الأعلى بعد حجه بأشهر قليلة. لكنه صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا وقد بلغ البلاغ المبين. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم. تركنا على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أنزل الله عز وجل عليه عشية عرفة قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لك اليوم أتممت علي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكمل الله عز وجل له أكمل الله عز وجل به الدين، فحج معه خلق كثير هذه الحجة حجة الوداع، وكانوا قبل ذلك قد أتموا أركان الإسلام الأربعة، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان، ثم ختموا بهذا الركن العظيم وهذه العبادة الجليلة، فحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لهم رفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه يبين لنا هذا المعنى في حديثه الطويل لما وصف مجيء الناس، لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج، قال كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يأتم برسول الله عليه الصلاة والسلام. فينظر رضي الله عنه أمامه وعن يمينه وعن يساره فيرى خلقا كثيرا ائتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن تابع النبي صلى الله عليه وسلم واهتم به ولو بعد موته. فإن الاقتداء والاتباع ليس مقصورا في حياته صلى الله عليه وسلم، وإن من الشرف العظيم الذي يناله المؤمن أن يكون مقتديا متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام سبقنا إلى الحوض، فرطنا إلى الحوض، قال أنا فرطكم أي سابقكم، يعني ينتظر أمته. فالذي يسير على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي به في جميع الأحوال عقيدة وعبادة ومنهجا وسلوكا ومعاملة وأخلاقا، هذا هو المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يقتدي في حال دون حال، إنما يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، فإنه حري ويوشك أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض والناس في شدة ظمأ في ذلك اليوم، فيشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله جل وعلا من فضله وحسنه. وإن مما يخيف المؤمن أنه يذاد أقوام عن الحوض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا إله إلا الله، يذاد أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الحوض وهم من أمته. إي والله، لكن لماذا؟ لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور أيها الإخوة المخيفة التي تبعث في قلب المؤمن الخوف والوجل وفي نفس الوقت تبعث في قلبه الحرص والشفقة على أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، في صغير أو كبير، حتى ينال هذا الشرف ويشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. حينما يقدم أولئك القوم فينادون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم المشفق على هذه الأمة الناصح لهذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يشفق علينا صلى الله عليه وسلم، فيرى أولئك الذين ينادون فيقول عليه الصلاة والسلام: يا رب أمتي أمتي، وفي لفظ: يا رب أصيحابي أصيحابي، وفي لفظ: يا رب إنهم مني. وهو يعرفهم صلى الله عليه وسلم، يعرف أمته، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. عبارة عظيمة تجعل المؤمن ينتبه ويصحح مساره. نعلم أيها الإخوة أن الفتن في هذا الزمن كثيرة تتجاذب الناس وربما تحيدهم عن الطريق الصحيح، لكن على المسلم الموفق العاقل المشفق على نفسه أن يتنبه، وخصوصا إذا سمع مثل هذه الأحاديث. فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا، أي لمن بدل بعدي. فعلينا إذن أن نجتهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالنا. حرصنا جميعا أن نؤدي المناسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل على أحدنا شيئا نجده يبادر إلى السؤال حتى لا يقع في المخالفة، وهذا أمر ولله الحمد يثلج الصدر من حجاج بيت الله الحرام وفد الله عز وجل الذين دعاهم الله جل وعلا فأجابوا دعوته فلبوا النداء وأعلنوا التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيبدأ الحاج أول ما يبدأ بالتوحيد، ويجد أن التوحيد ماثل في جميع مناسك الحج من أولها إلى آخرها، وهذا يعزز في قلوبنا معاشر المسلمين مكانة التوحيد. التوحيد الذي هو إفراد الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه، أن تخلص أعمالك لله، أن تفرده بالعبادة: لا نعبد إلا إياه، لا نستعين إلا به، لا نتوكل إلا عليه، لا نلجأ إلا إليه، نضع حوائجنا، نطرح بين يديه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. ربنا سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لطيف بهم، يلطف بهم سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، بل ربما تصيب العبد المكاره والمشاق التي يراها العبد أمامه فيظن أنه قد هلك، ثم يسري لطف الله عز وجل، يسري لطف الله عز وجل بين هذه المكاره حتى يخرج منها، وهذا لطفه سبحانه وتعالى، هو اللطيف بعباده، هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فما علينا إلا أن نقبل عليه عز وجل وأن نلجأ إليه. إذا لم تلجأ إلى الله عز وجل، إذا لم تطرح بين يديه، إذا لم تذل بين يديه، إذا لم تخضع له سبحانه وتعالى، فإلى من تتجه؟ أتتجه إلى مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملك ذلك لك ويوصله إليك؟ أتلجأ إلى مخلوق ضعيف لا يستطيع أن يرد عنك شيئا؟ لو أنك جعلت رزقك عند هذا المخلوق فأمسك الله عز وجل الرزق عنه، فماذا أنت صانع؟ فإذا ينبغي أن نقبل على الله عز وجل، نلجأ إليه، نتوكل عليه، أعمالنا نجعلها خالصة له سبحانه وتعالى. فإذا لا بد أن تعزز مكانة التوحيد في حياتنا. التوحيد هو أساس صلاح الأعمال، وما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل أول ما يدعون إليه، لأن التوحيد فيه صلاح للحال، فيه صلاح للعباد وللبلاد. فالتوحيد إذن هو حياة المسلم الحقيقية. كل إنسان بلا توحيد هو في الحقيقة بلا حياة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة إذن حياة التوحيد والإخلاص لله عز وجل والخضوع له سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره. فسمى الله عز وجل الوحي روحا لأن حياة القلوب لا تكون إلا به. وأعظم شيء نزل به الوحي ماذا؟ توحيد الله عز وجل، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هو زبدة الكتب والرسالات. ثم إن هذه القلوب لا تحيا إلا بالتوحيد، كما أن هذه الأرض لا تحيا إلا بالمطر والغيث. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فانظروا إلى هذا المثل العجيب وهذا التشبيه. فكما أن الأرض لا تحيا أبداً إلا بالغيث والمطر والماء، فكذلك القلوب لا تحيا إلا بالوحي، وأعظم ما نزل به الوحي توحيد الله عز وجل وإخلاص العمل له سبحانه وتعالى. ثم إن أي دعوة معاشر المسلمين، أي دعوة لا تبدأ بتوحيد الله عز وجل أو لا تعتني بالتوحيد أصلا فهي دعوة باطلة، ودعوة فيها من الخلل بقدر ما يكون فيها النقص من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. والله أي دعوة مهما زخرفت بالمسميات، وقيل الدعوة الفلانية أو الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية، إذا لم تكن هذه الدعوة قائمة على توحيد الله عز وجل فهي ليست بشيء، ولن يجني منها أصحابها إلا المخالفة والبعد شيئا فشيئا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقعوا في البدع والمحدثات والخرافات. وهذا أمر لا مرية فيه ولا يشك فيه عاقل أبدا. رأينا بعض الدعوات يأتي أصحابها إلى قوم يطوفون حول القبور ويطوفون حول الأصنام ويقربون لها القرابين ويمكثون سنين في هذه الأماكن ولا يغيروا شيئا من هذا الشرك، وإذا سئلوا قالوا نحن لا ندعو إلى التوحيد حتى لا ننفر الناس، ولا نحذر من الشرك حتى لا ننفر الناس. سبحان الله العظيم، عجيب أمر هؤلاء، أين هم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا أول ما دعا إلى توحيد الله عز وجل؟ نعم، أول ما سمع المشركون دعوة التوحيد والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة نفر بعضهم، وربما نفر كثير منهم، لكن هذا هو الحق. النبي صلى الله عليه وسلم أول من عارضه أقرب الناس إليه لما قال على جبل الصفا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، مع أنهم جعلوه الأمين الصادق عليه الصلاة والسلام، أول من عارضه قال له أقرب الناس إليه تبا لك لهذا جمعته، وأوذي صلى الله عليه وسلم حتى خرج من مكة إلى الطائف ثم رجع لا يجد من يناصره عليه الصلاة والسلام. هل هذا يدل على خلل في دعوة التوحيد؟ لا وكلا. فالله الله أيها المسلمون في هذه الدعوة المباركة، أن ندعو إلى توحيد الله عز وجل. نحن لا نقول حينما ندعو إلى التوحيد أن نرفع أصواتنا على الناس أو أن نبطش بالناس أو أن نسب أو أن نشتم، لا، ليست هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هذه دعوة أهل التوحيد، لكن ندعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت في أكثر من مناسبة وذكرت بعض المواقف التي لم تكن لي فقط، إنما لجمع من مشايخنا وعلمائنا الذين دعوا إلى توحيد الله عز وجل في كثير من البلدان، أنه في بلد من البلدان التي تعج بهذه القبور وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل، حينما وصلنا إلى هذا المكان وجمع من أهل العلم خرجوا من بلد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة رسمية من هذه البلاد إلى توحيد الله عز وجل، وجدنا القبور، وجدنا الأصنام، ثم رأينا بعض من يدعو ويقول إننا ندعو سنين طويلة في هذا المكان. فأبسط سؤال وجهناه إليهم، قلنا أنتم لكم سنوات تدعون إلى الله عز وجل، كيف هذه الأصنام والناس يطوفون أمامنا حولها، وهذه الأشجار يلوذون بها ويسألونها شفاء المرضى ويطلبون منها المدد من دون الله عز وجل؟ قالوا مباشرة: نحن لا نريد أن نعجل، لا نريد أن ننفر الناس. سبحان الله، 4 سنوات أو 5 سنوات لكم هنا والناس على هذا الحال، كم واحد منهم مات على الشرك؟ والله مسؤولية عظيمة. فمن الغد دخلنا هذه القرى، أول قرية، وبين لهم توحيد الله عز وجل، وبين لهم خطورة الشرك. والله من نفس اليوم أمروا بإزالة هذا الصنم، وقرية أخرى وأخرى مثله. الناس مقبلون على الخير، الناس يريدون الخير، لكن يريدون دعوة صحيحة، دعوة توافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. فهذه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى التوحيد الخالص، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والله هذه الدعوة هي التي تحيي القلوب وتذهب أدران القلوب وأمراضها. أما الدعوات المخالفة فإنها لا يجني أصحابها إلا الهم والحزن، تجد أصحاب هذه الدعوات في هم وغم، لأنهم فرطوا في هذه الدعوة المباركة. كيف ينعم المسلم وهو يلجأ إلى غير الله؟ كيف ينعم؟ كيف يرتاح؟ كيف يطمئن؟ كيف ينام وهو يشرك مع الله عز وجل؟ في هذه القرية التي قلت، أشاروا إلى شاب قد أظلم من المرض والتعب، فأشاروا إليه بأن هذا الشاب مريض منذ سنوات، ولكنه، انظروا إلى تزيين الشيطان، قالوا: ولكنه إذا جاء إلى هذه الشجرة يرتاح ويطمئن، لكنه لم يجد شفاء حتى الآن. فأشار بعض مشايخنا إلى أن يرقى هذا الشاب، فقرأت عليه الفاتحة مرارا، وهذا الشاب قد جلس جلسة الاحتباء، ووضع رأسه بين ركبتيه كأنكم تنظرون إليه، والشيخ يقرأ الفاتحة وشيء من البقرة، آية الكرسي، وبعض الآيات من القرآن الكريم، ويختم بسورة الإخلاص والمعوذتين، ويقرأ عليه وينفث، وإذا بالشاب يرفع بصره وينظر إلى من حوله ويتكلم فيترجم كلامه، وإذا به يقول: هنا الراحة، الآن وجدت الراحة. وبحمد الله عز وجل رجع الكثير من هؤلاء إلى هذه الجادة المباركة بسبب دعوة التوحيد. دعوة التوحيد ليست دعوة معقدة كما يروج البعض، هي دعوة مباركة، دعوة يسيرة، دعوة سهلة، فقط هي دعوة إلى أن تخلي هذا القلب من العلائق التي من دون الله عز وجل، وتحليه بالتعلق بالله سبحانه. والله مهما عظمت مصيبتك، مهما عظمت حاجتك، مهما عظم همك وغمك وحزنك، فإن الله عز وجل قادر على أن يكشف ما بك في هذه اللحظة. حينما تدعو وأنت من الليل في هذا المساء والهموم تحيط بك، هموم وأحزان، مشكلات، مضائق، ديون، أتظن أن الله عز وجل لا يفرج ما بك قبل أن يصبح عليك الصباح؟ ظن بربك هذا وسيأتي الفرج. يقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة. لا تدعو أن تفكر وتقول: والله سأذهب إلى فلان، ترفع يديك لله عز وجل ثم يلتفت القلب إلى فلان وفلان وفلان. لا يا أخي، علق قلبك بالله عز وجل وحده لا شريك. بعض الناس إذا عظمت عنده المصائب وكبرت عنده المشكلات يتشتت ذهنه، ولو أنه رفع يديه، ولو أنه صلى ما كتب الله عز وجل له وبكى بين يدي ربه وألح يوسف عليه الصلاة والسلام وما حل به من بلاء وما تعرض له من فتن، لكنه اعتصم بالله، لجأ إلى الله. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبر واعتصم بالله ولجأ إلى الله فنجا، بل وعوضه الله عز وجل بالمكارم التي لا تخفى على الجميع والفضائل العظيمة. يونس عليه الصلاة والسلام ذو النون يلتقمه الحوت ويبقى في ظلمة الحوت، في ظلمة قاع البحر، في ظلمة الليل. أي بلاء أعظم من هذا؟ في قاع البحر، في بطن الحوت، في ظلمة الليل، من يسمعك؟ والله لو لجأت إلى أي بشر لن يسمع. لكنه قال: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، لا إله توحيد، لا إله إلا أنت، هذا التوحيد. سبحانك تنزيه بالله جل وعلا من النقائص والعيوب، ثم اعتراف بالظلم، اعتراف بالخطأ، ولهذا كان سيد الاستغفار ما هو؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، في توحيد. لماذا كان سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي. اعتراف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الذي يقول هذا الدعاء أيها الإخوة موقنا من قلبه يقوله في مسائل ثم يموت، ما مصيره؟ ما مصيره؟ الجنة. وإذا قاله من الصباح موقنا فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فيونس عليه الصلاة والسلام دعا بالتوحيد، رفع شكواه إلى من يملك النفع والضر سبحانه وتعالى، فنجيناه من الغم، نجاه الله عز وجل، قذفه الحوت على شاطئ الماء خارج الماء، وأنبت عليه شجرة من يقطين، فنجاه الله عز وجل. طيب، هنا سؤال، هل هذه النجاة خاصة بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كما يظن بعض الناس؟ بعض الناس إذا قلت له هذا قال يا أخي هؤلاء أنبياء، هؤلاء رسل الله عز وجل. نعم، لكن ماذا قال الله عز وجل؟ وكذلك ننجي المؤمنين. والله سينجيك سبحانه وتعالى، لكن أقبل عليه وألذ بيا ذا الجلال والإكرام وبيا حي يا قيوم، وادعو الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، فتقول يا الله يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا صمد، اطلب ما شئت من حوائج الدنيا والآخرة سيعطيك الله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك زكريا عليه الصلاة والسلام بلغ من العمر ولم يرزق بالولد وزوجته عاقل، يعني ماذا؟ يعني عقيم لا تنجب، وهذا في عرف الأطباء الحديث، يعني كما يقول، وهذا في مقياس البشر وميزان البشر، يستحيل أن تلد هذه العقيم في محيط البشر، لكن الله قادر على كل شيء، يأتي ويرى الرزق عند مريم فيقول أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. لاحظوا، تأملوا يا إخوان، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا تذكر زكريا حاجته للولد، لكنه فلم ييأس. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما هو الجواب يا أخي؟ ما هي النتيجة؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فقط ولد، أن الله يبشرك بيحيى. ماذا قال الله عز وجل؟ مصدقا بين نعم لما بين يدكم ومبشرا له. قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذا سألت الله سيعطيك الله عز وجل فوق ما ترجو. أنت تطلب شيء ويعطيك الله أشياء أعظم. وقد يدعو الإنسان ويتأخر تتأخر الإجابة لحكمة يعلمها الله عز وجل. فلا تيأس. بعض الناس يقول دعوت مرة مرتين ثلاث أربع مرات خلاص. والله إن بعضهم يقول بهذا بلسانه يقول دعوت مرة مرتين وعدة مرات خلاص هذا نصيبي. هذا من الخطأ، هذا من اليأس، هذا قنوط من رحمة الله عز وجل. لا يا أخي، ادعو الله، كرر أنت في دعائك وأنت تلط بالدعاء وتلح بالدعاء هذه عبادة، وانتظار الفرج عبادة أخرى. فنحن لا نخسر شيء. وإذا لم يستجب لك الله الدعاء في الحال فإن الله سبحانه وتعالى يصرف عنك بهذا الدعاء أشياء كثيرة من الشرور أو يدخرها لك. فإذا علينا معاشر المسلمين أن نقبل على الله عز وجل، أن نلجأ إليه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا القادر على كل شيء. إذن التوحيد هو الأساس، هو الذي تصلح به الأعمال. ومن فرط في التوحيد وأشرك بالله تبارك وتعالى فإن عمله يحبط. ولذلك من أشرك بالله شركا أكبر بأن دعا غير الله وسوى مع الله عز وجل غيره فإنه مهما عمل من الأعمال فإنها لا تفيده شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله السلامة والعافية. أيضا كذلك التوحيد أساس للحياة الطيبة. إذا أردنا حياة طيبة نعيش في هذه الحياة حياة سليمة من المنغصات مليئة بالبركات والخيرات فعلينا أن نقبل على الله عز وجل، أن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ما النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم، أي في الدنيا والآخرة والبرزخ. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. إذن التوحيد طمأنينة للقلوب، والله راحة للنفوس، سعادة للأرواح، لذة للإنسان وأنس وراحة. هذه ثمرة واحدة فقط من ثمار التوحيد الكثيرة. أيضا كذلك التوحيد مفزع المؤمن في ملماته وفي مصائبه كما سبق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا حال المؤمن، تأتيه النعمة فيشكر، يقول الحمد لله الذي أكرمني بها، الحمد لله الذي يسر لي حج بيته الحرام، الحمد لله الذي يسر لي القدوم إلى هذه الأماكن المباركة، الحمد لله الذي أنعم علي بكذا وكذا وكذا، ينهج اللسان بالحمد والثناء على الله عز وجل. وإن أصابته ضراء، أصابه مكروه، فقد عزيزا، فقد حبيبا، فقد مالا، ألمت به ملمات، فإنه ويشكو أمره إلى الله عز وجل. ولذلك السلف رحمهم الله لما عالجوا أنفسهم على هذا المنهج القويم ما هي النتيجة؟ قال قائلهم وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال أصبحنا وما لنا سرور إلا في انتظار مواقع القدر، فإن كانت السراء فالشكر وإن كانت الضراء. لإخواني هذه منزلة لا نظن أنه لا يصل إليها المؤمن، يصل إليها المؤمن. من عباد الله عز وجل من وصل إلى هذه الدرجة تجده حتى وإن وقعت المصيبة أمامه حلت به المصيبة، تجده مباشرة يرضى ويسلم ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلني في مصيبتي وخذ في خيرها. يسلم أمره إلى الله، يصبر، يحتسب. طيب الذي لا يصبر إذا نزلت المصيبة ماذا سيفعل؟ يتسخط مثلا، يجزع، ربما ضرب نفسه، لطم خدا أو شق جيبا. طيب ما النتيجة؟ هل هذا المصاب لأجل هذا الفعل سيزول هذا المصاب؟ يزول يا إخوة، هذا قدر الله عز وجل، يزول بقدر الله. لكن المصيبة أن هذا الذي يفعل هذا الفعل يخسر الأجر، ما يجد شيء من الأجر، ويغفل عن هذا العوض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. من عجائب ولطائف هذا الحديث ما كان من حال أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. كان أبو سلمة رضي الله عنه أحب الناس إليه، زوجها. فلما مات رضي الله عنه وهي راوية هذا الحديث، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إلا أجر في مصيبته وأخلفه الله خيرا. تقول وهي تردد هذا الدعاء لأنها مؤمنة موقنة بصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تقول بحكم طبيعة البشر: ومن خير من أبي سلمة. تقول: ومن خير من أبي سلمة، فتزوجها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد يكون عندنا يقين، لا بد يكون عندنا إيمان، نؤمن بما جاء بالله عز وجل وبما جاء عنه سبحانه وتعالى تمام الإيمان على مراده جل وعلا، ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هناك أمور غيبية أخبر عنها ربنا عز وجل، وهناك أمور غيبية أيضا أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل نقول ما دام أننا لم نشاهد هذه الأمور لا نؤمن؟ بل من أعظم صفات عباد الله المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. حينما يأتي أو نسمع حديثاً أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي لا شك فيها، لكن ما ورد في هذا الحديث أمر نؤمن به ونحن لا نشاهده، فحال المؤمن هنا تسليم مما جاء في الأحاديث. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ نؤمن بهذا النزول على الصفة التي تليق به سبحانه وتعالى. لا ننظر في كنه الشيء وحقيقة الشيء كيف ينزل سبحانه وتعالى. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله، وهي مقولة في جميع يجاب بها بجميع الصفات، لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن الكيف، كيف ينزل؟ إذا نزل هنا في البلد الفلاني متى ينزل؟ هذا كله ما سأل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عليك أن تحرص على ما في هذا الحديث، وأن تجتهد في القيام في آخر الليل وتسأل الله عز وجل حاجتك. وأمور كثيرة لا يسع الحديث بذكرها، هي غيب لكن نؤمن بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل على أن التوحيد هو مفزع للمسلم في ملماته ومصائبه، أن نتأمل أيها الإخوة أحاديث الكرب، نجد أنها كلها مشتملة على التوحيد: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كل توحيد. إذن التوحيد مبدأ للعبد. وذكر بعض أهل العلم في هذا الحديث أن المسلم ينبغي أن يتأمل هذه المخلوقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء، دعاء الكرم. هي من أعظم المخلوقات: السماوات، الأرض، العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. وكما جاء في الحديث عن الكرسي وعن العرش، الكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا، السماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة. لا إله إلا الله، حلقة صغيرة ألقيتها في فلاة في صحراء طويلة كبيرة، هذه السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كهذا المثال. إذا ناصر عرش الرحمن جل وعلا، فحينما نتأمل هذا الدعاء يقول بعض أهل العلم هنا ينبغي أن يكون عند المؤمن يقين أن هذا الكرب الذي نزل بك مهما عظم في نفسك مهما كبر فإن الله عز وجل قادر على أن يذهب به. وكما قلت، أناس كثير بل ربما منا في هذا المجلس من كانت له حاجات وحاجات ونزلت به كربات عظيمة فدعا الله عز وجل فزالت الحال. من الناس من أصيبوا بأمراض مستعصية وقف الطب أمامه، بل إن أحدهم قال له الطبيب وقد رحل إليه مسافة طويلة ويصنف بأنه من أفضل طبيب في هذا لعلاج هذا الشيء، قال له عمر هذا الرجل شهر، قال عمره لا يتجاوز شهر. فرجع ذلك الرجل وهو من أهل المدينة فأكب على القرآن وعلى ماء زمزم وعلى الصدقة يفرقها في الناس، يوصي أولاده أن يفرقوا الصدقة على الناس، فمكث 3 أشهر وإذا بحالته تتحسن. ثم لما أتم 6 أشهر قال له أحد أبنائه يا أبتي نريد أن نذهب إلى ذلك المستشفى لنعمل فحوصات لكي نطمئن. قال لا نحتاج إلى شيء، أنا شفاني ربي عز وجل. فأصروا عليه فذهب إلى ذلك الطبيب، ولما رآه تعجب وسأله إلى أين ذهب وفي أي مكان طلب العلاج، فأخبره أنه لم يتعالج إلا بالقرآن وماء زمزم والصدقة. يقول الولد فشفي والدي وكان كبيرا في السن وعاش 9 سنوات من أحسن أيام عمره، ثم توفي بعد ذلك رحمة الله عليه. إذا لا نيأس ولنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه تبارك وتعالى يجيب عبده إذا دعاه ولا يخيب من رجاه سبحانه وتعالى، وهو القائل جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وهو القائل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين للفقه في الدين والثبات عليه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المخلصين الموحدين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المخلصين الموحدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعال قبل شوي يقول يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام يا واحد يا أحد يا أحد يا أحد يا صمد يا واحد يا أحد يا صمد. يقول الحاجة بعد، يقول الحاجة بعد ما يثني عن الله سبحانه وتعالى ويصلي عليه وسلم ويقدم بعد ذلك يعني توبة وصدقة، هذه كلها من أسباب الإجابة. الله يجزاك خير، الله يطلب عندك يا شيخ، حياكم الله، إنسان مصلح وأنت كذلك. والله إنك حاجته وجعل الله أبشر بإذن الله وأنت كذلك. الله حسين، الله يحفظك، جزاك الله خير.